موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها كذب وافتراء. فقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم في المدة الأولى لدعوته في مكة، لاسيما بعدما بدأ يجهر بدعوته، تعرض لتهم كثيرة كاذبة وافتراءات باطلة من مشركي مكة، ومن ذلك قولهم ساحر وكاهن وشاعر وكذاب ومجنون. ولكن الله سبحانه وتعالى كان يتولى الرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن يقدر أحد على أن يرد على هؤلاء في هذه المدة، فكان القرآن ينزل، ومنه قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ومنه قول الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ومنه قول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ومنه قول الله تعالى تكذيبا لهم: وما صاحبكم بمجنون. وهكذا سنة الله تعالى أن يبتلى كل من دعا إليه وحمل دعوة أنبيائه. فاللهم رد كيد الكائدين عن الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.